الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها والفتح لغة، وقيل بالفتح للميت وبالكسر اسم للنعش عليه ميت ويقال عكسه، فإن لم يكن ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، إنما يقال سرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، والجنازة تطلق على الشيء الثقيل، ولذلك لما كان الميت ثقيلا على أهله من جهة فراقه، وثقيل عليهم أمره من جهة تجهيزه ووداعه، سمي جنازة. والجنازة يصح بالفتح ويصح بالكسر، فيصح أن تقول هذه جنازة وهذه جنازة. وقال بعض أهل العلم أنه يقال للميت جنازة، وللنعش الذي عليه الميت جنازة، ويقول هذه من باب المناسبة، فلما على الميت، الميت على السرير يعني فوقه، ناسب الفتحة فقالوا جنازة، ولما كان السرير تحت الميت ناسب الكسر فقالوا جنازة. أي هذا الباب يبين أحكام الجنائز، يبين حكم الميت وكيفية تجهيزه، أو ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان حال حياته، ثم حال استحضاره، ثم ما بعد وفاته ومفارقة روحه لبدنه، ثم كيفية تجهيزه من تغسيل وتكفين والصلاة عليه وكيفية التعزية. نعم. قال: يسن الاستعداد للموت بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. هذا قبل إيش؟ هذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في حال حياته، أن يكون مستعد للموت. واستعداده للموت لا مجرد فقط تذكر الموت، لأن تذكر الموت المجرد تحصيل حاصل، لأن كل نفس ذائقة الموت، وإنما المقصود بتذكر الموت مفارقة العمل الصالح، لأن أنس الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو بملازمة العمل الصالح، وإلا لو خليت هذه الدنيا من العمل الصالح لا كانت حياة الإنسان مبنية على تعاسة وضياع وشتات، ولكن أنسه وسعادته وانشراحه وتحمله لما لأعباء الحياة إنما هو بهذا العمل الصالح. نعم. والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكري هذه من لذات. ويكره الأنين، لأنه يترجم عن الشكوى المنهي عنها ما لم يغلب. يستحب للمريض الصبر على المرض والرضا بقضاء الله تعالى. يستحب للمريض الصبر على الرضا على المرض. الصحيح أنه يجب على المريض، يجب على المريض الصبر، لأن الصبر واجب. أما الرضا صحيح، الرضا مستحب، وذلك قال: والرضا بقضاء الله تعالى. قال الله تعالى: ولربك فاصبر. ويكره تمني الموت نزل به ضر أو لم ينزل، ويستثنى من ذلك حالتان لا يكره تمنيه فيهما. أشار للأولى بقوله: إلا لخوف فتنة في دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الحالة الثانية تمني الشهادة، لا سيما عند حضور أسبابها، فتستحب لما في الصحيح: من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء. وتسن عيادة المريض المسلم. ونص إذن الأصل في تمني الموت الكراهة، ومنهم من قال التحريم، لكن الكراهة أظهر. لماذا؟ قالوا: لأن النهي عن الشيء إذا استثنيت منه حالات دل ذلك على الكراهة، يعني دل على تخفيف التحريم. فلما استثني منه حال الفتنة وحال تمني الشهادة، والشهادة موت انتقال، قالوا أن هذا يصرف أو من صوارف النهي عن الذي يقتضي التحريم إلى الكراهة. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، ولما جاز صيام يوم الجمعة مع يوم قبلها أو بعده قالوا إيش؟ يكره صيام يوم الجمعة. وتسن عيادة المريض المسلم، ونصه غير المبتدع كرافضي ومن يجهر بالمعصية من أول مرضه. قال في الإقناع: وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد ودمل، خلافا لأبي المعالي وابن المنجى قال: ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا: الضرس والرمد والدمل. وتحرم عيادة الذمي ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه وتركه أفضل. هذا هو المشهور من المذهب، يقول لا يجب التداوي، التداوي غير واجب، ما هو معناه أنه محرم، لا يعني مستحب، إن حب الإنسان أن يتداوى فله ذلك. قال: ولو ظن نفعه، بل المشهور من المذهب تركه أفضل. يستدلون بحديث المرأة التي كانت تسرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله ألا تكشف، لأن التكشف أمر زائد عن المرض. فيقول هذا يدل على إيش؟ على عدم وجوب التداوي، ولو كان ذلك واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولكن هذا الأمر فيه تفصيل، وهو أن التداوي إذا علم انتفاع الإنسان به فإنه يجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. فالتداوي دفع للأذى عن الإنسان، والإنسان مأمور بدفع الأذى عن نفسه. وأما إذا يعني أيس منه أو يعلم أن في استشفاء منه صعوبة وغير ذلك، هذا يجري عليه هذا الأمر. الله إليك. وناقل في الإقناع أن خلافا لأبي المعالي وابن كذا في إيش؟ في التداوي، خلافا لأبي المعالي وابن ابن المنجى اللي في الإقناع: خلافا لأبي المعالي ابن المنجى بدونه. لأبي المعالي ابن المنجى ابن المنجى لا، أبو المعالي غير ابن المنجى، ابن المنجى غير، ابن المنجى هذا من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية، له الشرح الممتع على المقنع، الممتع على المقنع. هم ذكروا اثنين، واحد هذا وواحد التنوخي أبو المعالي ابن المنجى، واحد اللي ذكرت الله يحفظه. ماتي إذا فيه واحد يقال له أبو المعالي ماتي. قال: وسنة تلقينه أي المريض المنزول به عند موته قول لا إله إلا الله، لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: لقين موتاكم لا إله إلا الله. وعن معاذ مرفوعا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد. ويلقن مرة نقله مهنة. واختار الأكثر ثلاثا ولم يزد إلا يتكلم. قال في الإنصاف: قال في مجمع البحرين: المنصوص أنه لا يزيد على مرة ما لم يتكلم، وإنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا لجواز أن يكون ساهيا أو غافلا، وإذا كرر الثلاثة علم أن ثم مانعا انتهى. نعم. والتلقين ما يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، لأن هذا يمكن مع اشتداد الألم والوجع يرفض الكلمة، يقول ما لك شغل، ولا يعرض عنها، فتصير أنت سبب إيش؟ في أذاه، وسبب في يعني رفضه لهذه الكلمة. ولكن كيف التلقين؟ التلقين أن تقول لا إله إلا الله، أن تقول لا إله إلا الله، إذا وفقها الله عز وجل التقطها منك وقالها. قال: وسن قراءة الفاتحة وقراءة سورة ياسين عندما نزل به، لأن قراءة ذلك تسهل خروج الروح. لكن هذا ما ثبت فيه شيء. وسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا أي وإن لم يكن توجيهه لضيق المكان فعلى ظهره، أي فيلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل، زاد جماعة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. فإذا ينبغي للمريض أن يستحضر في نفسه أنه حقير من مخلوقات الله تعالى، والله سبحانه وتعالى غني عن عباداته وطاعاته، وأنه لا يطلب العفو والإحسان إلا منه، وأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأن يكثر ما دام حاضر الذهن من قراءة القرآن ويشكر الله تعالى بقلبه ولسانه، ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها برد المظالم والودائع والعواري، واستحلال أهله من والد وزوجة وأولاد وغلمان وجيران وأصحاب وكل من كان بينه وبينهم معاملة أو تعلق في شيء، ويحافظ على الصلوات الخمس واجتناب النجاسات، ويصبر على مشقة ذلك، ويحذر نفسه من التساهل في ذلك. فإن من أقبح الأمور أن يكون آخر عمره وخروجه من الدنيا التي هي مزرعة للآخرة مفرطا فيما وجب عليه أو ندب إليه، ويتعاهد نفسه بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته، وأن يعتمد على الله تعالى في من يحب من بنيه وغيرهم، ويوصي للأرجح في نظره. تعهد أخذ هذه الأشياء حتى يكون إيش ما يحتاج إلى أن يأخذها عنه، يكون جاهز. نعم. فإذا مات سنة تغميض عينيه، ويباح من محرم ذكر أو أنثى، ويكره من حائض وجنب وأن يقربه. وسن قول بسم الله، والصحيح عدم كراهة إيش قرب الحائض للميت. وأما تغميض عينه لأن البصر يتبع الروح إذا خرجت. وسن قول بسم الله وعلى ملته وعلى وفاة رسول الله، هذا غير إنزال في القبر. بسم الله وعلى وفاة رسول الله، لكن إذا أنزل في القبر تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. لكن هنا ما ثبت، الذي ثبت في الإنزال، في إنزاله في قبر تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وسن قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، ولفظه وعلى ملة رسول الله. وسن شد لحييه بعصابة وتلين مفاصله، من يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما، يرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما، والمقصود منه السهولة في الغسل، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ممن يباح له ذلك حال حياته ولو بعد تكفينه. فصل في غسل الميت. وغسل الميت مرة واحدة أو تيممه لعذر كخوف عليه من تقطع وتهرد كالمحترق والمسموم ونحوهم فرض كفاية إجماعا على كل من عرف به وأمكنه، وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للإنسان المسلم بعد موته حتى ولو وصى بإسقاطه. قال في التنقيح وغسله فرض كفاية، يتعين مع جنابة أو حيض ويسقطان به، انتهى. فيحمل كلام المنقح على أن الغسل يتعين على الميت بعد موته، على الميت قبل موته ثم مات، وأن الذي يتولى غسله يقوم مقامه في ذلك ويكون ثوابه كثوابه. وشرط بالبناء للمفعول صحة غسله في الماء الطهورية كسائر الطهارات والإباحة كباقي الأغسال، وشرط في الغاسل الإسلام، فلا يصح من كافر، والمراد غير نائب مسلم نواه، والعقل لأن غير العاقل ليس أهلا للنية، والتمييز للبلوغ لصحة غسل المميز لنفسه. إيش والتمييز؟ والتمييز للبلوغ. إيه؟ والتمييز للبلوغ لصحة غسل المميز لنفسه. والأفضل أن يختار لغسل الميت ثقة عارف بأحكام الغسل، ونقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك، وأوجبه أبو المعالي ولو جنبا أو حائضا. والأولى به أي الغسل وصيه العدل، عمومه يتناول ما لو وصى لامرأته، وهو مقتضى استدلالهم بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى لامرأته فغسلت، وكذا لو وصت لزوجها، ولعل المراد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. وتعتبر العدالة أيضا في غير الوصي لعدم الفرق أو فيه وحده، والأولى بعد وصيه العدل العدل أبوه وإن علا ثم الأقرب فالأقرب كالميراث. وإذا شرع الغاسل في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرة وإذا شرع الغاسل في غسله وإذا شرع الغاسل في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرة وركبة لا من دون سبع ثم جرده من ثيابه ندبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه أي يمسح مخرجه بها أي بالخرقة. ويجب غسل ما به أي الميت من نجاسة لأن المقصود بالغسل تطهيره حسب الإمكان. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لأن التطهير يمكن بدون مس فأشبه حال الحياة. وسن أن لا يمس الغاسل سائر أي باقي بدنه إلا بخرقة فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. وللرجل أن يغسل زوجته إن لم تكن ذمية ولو قبل الدخول. وللسيد أن يغسل أمته وطئها أو لا وأم ولده ومكاتبته ولو لم يشترط وطئها. ولا يغسل سيد أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج ولا المعتق بعضها ولا من هي في استبراء واجب ولا تغسله. وللرجل أن يغسل بنت دون 7 سنين وللمرأة غسل زوجها ولو قبل الدخول. ولو وضعت حقيبة وللرجل أن يغسل زوجته. الرجل له أن يغسل زوجته وهذا خاص في الزوج دون غيره. فالأب ما يغسل ابنته والابن ما يغسل أمه. لا يغسل الرجل المرأة إلا الزوج لزوجته. وإذا لم يوجد النساء ولم يوجد زوج فإنها تيمم وتدفن نعم. ولو وضعت عقب موته أو طلاق الرجعي ما لم تتزوج أو تكن ذمية وسيدها وابن دون 7 سنين. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل الغاسل الماء في فمه أي الميت. يعني إيش أن حكم غسل الميت واجب وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة فليأخذ خرقة مبلولة بماء فيمسح بها أي بالخرقة أسنانه ومن خريه وينظفها ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه ليعمه بالغسل ويثلث ذلك. ويكره الاقتصار في غسله أي الميت على مرة واحدة إن لم يخرج منه شيء. فإن خرج منه شيء وجب إعادة الغسل إلى 7 مرات. قال في شرح الإقناع لأن المقصود من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة. ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما. فإن خرج منه شيء بعدها أي 7 غسلات حشي محل الخارج بقطن ليمنع الخارج. فإن لم يستمر يعني كان يستمر الخارج من بطنه أو أنه ينبعث دم إذا ما توقف يحشوه بقطن. فإن لم يتوقف فبطين حر يعني لين. فإن لم يستمسك الخارج بعد حشو محله بالقطن فإنه يحشى بطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل أي محل النجاسة ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد غسله لتكون طهارة كاملة. ولا غسل إلى غسل بعد 7 واجب وإن خرج منه شيء قليل أو كثير. يعني بعد 7 بعد 7 غسلة وإن خرج منه شيء قليل أو كثير بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما في ذلك من المشقة بالاحتياج إلى إخراجه من الكفن وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها ثم لا يؤمن أن يخرج شيء بعد ذلك. قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل وجوبا ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا. ودفنه في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع آلة الحرب. يعني شهيد المعركة هذا ظاهر ورد في السنة لكن المظلوم لم يرد فيه شيء صحيح. يعني نعم. ودفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع آلة الحرب ونحو خف وفرض، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا. لا، يقول نزع آلة حرب ونحو خف وفرض، لأنه يكرهون إيش دفنه مع شيء من الجلود، والخف العادة أنه يكون إيش من هذه الجلود. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طار أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابه كغسل حيض ونفاس وإسلام فهو كغيره، يعني يغسل. إذا قتل، إذا جرح في الأرض المعركة ثم أخرج وصار يتكلم فإن ثم مات فإن هذا يغسل. نعم. فهو كغيره في أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضع والسقط لأربعة أشهر فأكثر كالمولود حيا. السقط مثلث السين، سقط وسقط وسقط، والسقط كل ما سقط من بطن الأم يسمى سقطا ولو لأقل من أربعة شهور، لكنه لأربعة شهور تجري عليه أحكام الأحياء. يعني أنه يغسل ويصلى عليه. فائدة: يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، قال القاضي وغيره، واستحب ظن الخير بالأخي المسلم، وفي نهاية المبتدئين حسن الظن بأهل الدين حسن. وذكر المهدوي والقرطبي عن أكثر العلماء أنه يحرم ظن السوء بمن ظاهره الخير، أنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر. وأما ما روي من حديث إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، محمول والله أعلم على الظن المجرد الذي لم يعضده قرينة تدل على صدقه. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا سواء كان قريبا أو أجنبيا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه. أما تكفينه فإنه تول، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وأما الصلاة عليه فهي شفاعة للميت، والكافر ليس من أهلها. ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيما له، بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار. ولا فرق في ذلك بين الذمي والحربي والمرتد والمستأمن، لأن في تركه سببا للمثلة به، وهي ممنوعة في حقه بدليل عمومات النهي عنها. قال: فصل في الكلام على الكفن. وتكفينه أي الميت فرض كفاية على كل من علم به، والواجب لحق الله تعالى وحقه ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب واحد متعلق بتكفينه، لا يصف البشرة أي سوادها وبياضها. ويجب أن يكون من ملبوس مثله أي مثل الميت ما لم يوصي الميت بدونه أي بدون ملبوس مثله، ويكره في أعلى من ملبوس مثله. وتكون مؤنة تجهيزه من رأس ماله مقدما حتى على دين برهن وأرش جنايته ونحوهما. فإن لم يكن له مال فممن تلزمه إلا الزوج، فإنه لا يلزمه كفن زوجته ولا مؤنة تجهيزها. يعني التبرع أعطى، تبرع الزوج ولا ما تلزم، إنما يلزمها في مالها. ثم من بيت المال إن كان الميت مسلما، ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر فعلى كل مسلم عالم به. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، وكره تكفين الرجل في أكثر من ثلاثة أثواب، وتعميمه وظاهره وإن ورثه غير مكلف أو كان عليه. يعني ويكره تعميمه، يعني تعميم إيش جعل له عمامة، إنما يكفن بلفائف. نعم. تبسط اللفائف الثلاث على بعضها، لأن تبسط واحدة ثم أخرى فوقها ليوضع الميت عليها مرة واحدة. نعم. ولا يحتاج إلى حمله ووضعه على واحدة بعد واحدة بعد تبخيرها، ويجعل الظاهرة أحسنها والحنوط فيما بينها، ويوضع الميت عليها على اللفائف الثلاث المبسوطات مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر أي جانب الميت الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها أي طرف اللفافة الأيمن على شق الميت الأيسر، ثم الثانية ترد كذلك، ثم الثالثة ترد كذلك، فيدرجه فيها إدراجا، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم تعقد وتحل في القبر. واضحة، توضع الثلاث اللفائف فوق بعض، ثم يوضع عليها الميت. أول لفافة مما يليه، اليمين يروح يسار واليسار يروح يمين، ثم تأخذ الثانية التي تحته، اليمين تروح يسار واليسار تروح يمين، ثم الثالث. وتكفن الأنثى والخنثى في خمسة أثواب بيض من قطن استحبابا، إزار وخمار وقميص ولفافتين. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفين المرأة في خمسة أثواب. يكفن الصبي في ثوب واحد، ويباح أن يكفن الصبي في ثلاثة من الثياب ما لم يرث غير مكلف من صغير أو مجنون. وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين استحبابا نصا لا خمار فيه. فائدة: قال في الإقناع، قال ابن عقيل: من أخرج فوق العادة فأكثر الطيبة والحوائج، وأحط المقرئين بين يدي الجنازة، وأعطى الحمالين والحفالين زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب، فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه. انتهى. نعم، هذا معنى يعني أن ما يتسلط أحد الورثة على التركة يبذلها بهذه الوجه، هذه الصورة، يعني التركة بعد وفاة الميت للورثة. فلا ينبغي لوارث أحد الورثة يقول: والله هذا من باب إكرام الميت، أن مثلا نبي نجيب له ثياب غير ثياب زايدة، أو أنه يبذر في المال يعطي مثلا الحفار زيادة عن أجرته، ويعطي الغسال زيادة عن أجرته، ويعطي مثلا الذي يحمله زيادة عن أجرته، ويعطي مثلا القارئ الذي يقرأ على قول من يقول بجواز القراءة يعطيه زيادة على أجرته. يقول إن تصرف، أولا لا يجوز له التصرف مثل هذا، فإن تصرف مثل هذا فهو متبرع، يعني يكون من جيبه هو، وإن كان أحد الورثة فمن نصيبه، يخصم من نصيبه. قال في شرحه: وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته بالذكر، وما يصرف من طعام ونحن، مع أنه بدعة، رفع الصوت مع الجنازة بدعة. وما يصرف من طعام ونحوه ليالي جمع، وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة، خصوصا إذا كان في الورثة قاصر. انتهى. ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف في ويكره التكفين بمزعفر ومعصفر ومنقوش ولو لمرأة. مزعفر يعني أنه ملطخ بالزعفرة، والمعصفر الذي صبغ بالعصفر، والعصفر عشبة إذا صبغ فيها الثوب تكون من اللون الأحمر. ومنقوش ولو لامرأة لأنه غير لائق بحال الميت. ويحرم التكفين بجلد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوهم في ثيابهم. ويحرم التكفين بحرير ومذهب في حق الذكر والأنثى والخنثى. ويجوز التكفين بالحرير عند عدم ثوب واحد يسر جميعه لوجوبه، ولأن الضرورة تندفع به. نعم، يحرم التكفين بحرير وذهب ومذهب، وكذلك ذهب لو كان فيه ذهب. قال: طيب إذا كان فيه أسنان أضراس من ذهب؟ قالوا: إذا كان نزعها ما فيه يعني آلام للميت ينبغي نزعها، لأنها من ضمن إيش؟ التركة. لكن إذا كان في منزعها مشقة وآلام لو كان حيا شعر بذلك تترك. قال: فصل في الصلاة على الميت. والصلاة عليه أي على الميت حيث قلنا يشرع تغسيله فرض كفاية بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، والأمر للوجوب. وإنما يجب على العالم بالميت من المسلمين، لأن من لم يعلم معذور. ويسقط يعني الوجوب الكفائي هذا أو الفرض الكفائي على من علم، ولا يؤاخذ لو أن من علم فرطوا في ذلك. ويسقط فرض الصلاة على الميت بصلاة واحد مكلف ولو أنثى أو خنثى، لأن الصلاة على الميت فرض تعلق بالواحد كغسله وتكفينه ودفنه. وشروطها أي الصلاة على الميت ثمانية: الأول النية، والثاني التكليف، والثالث استقبال القبلة، والرابع ستر العورة، والخامس اجتناب النجاسة في ثوب المصلي وبدنه وبقعته، والسادس حضور الميت بين يدي المصلي. فلا تصح على جنازة محمولة ولو صلى وهي من وراء جدار لم تصح إن كان بالبلد. والسابع إسلام المصلي والمصلى عليه، إن الصلاة على الميت شفاعة والكافر لا يستجاب فيه دعاء. والثامن طهارتهما أي المصلي والمصلى عليه ولو بتراب لعذر مثل فقد الماء. وأركانها سبعة أشياء قال في المنتهى وواجباتها. الأول القيام من قادر في فرضها فلا تصح من قاعد ولا القيام من قادر في فرضها. فرضها يعني إيش؟ في الصلاة الأولى التي تسقط فيها الفرضية الكفائية، فمن صلى عليها الصلاة الأولى يجب أن يكون قائم. فلا تصح من قاعد ولا ممن على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة. قال في شرح المنتهى وعلم من قوله فرضها أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على الجنازة بعد أن صلى عليها غيره لسقوط الفرض بالصلاة الأولى. لو جاءت جماعة أخرى بيصلون على هذا وحب أنه يجلس لا يجب عليها القيام. والثاني التكبيرات الأربع، فإن ترك منها غير مسبوق ولو تكبيرة واحدة عمدا بطلت صلاته سهوا يكبر وجوبا ما لم يطل الفصل وصحت، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنف. والثالث قراءة الفاتحة لإمام ومنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لا صلاة أي لا قراءة، لأن القراءة يطلق عليها الصلاة والصلاة تطلق على القراءة. قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا تجهر بقراءتك. وذلك قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فبما أنك تتصلي تقرأ لابد أن تكون من ضمن قراءتك فاتحة الكتاب. ولأنها صلاة مفروضة فوجبت القراءة فيها كالمكتوبة ويسن إسرارها ولو ليلا. والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زاد الأثرم، والسنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. والخامس الدعاء للميت ويكفي أدنى دعاء له. والسادس السلام. والسابع الترتيب للأركان، فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، صرح به في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة أي بعدها، بل يجوز الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة، نقله الزركشي عن الأصحاب. وصفتها أي صفة الصلاة على الجنازة أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط امرأة وبين ذلك من خنثى، وأن ينوي والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته ولا يعتبر ذلك. نعم يعني ما يجب، لكن الأولى أنك يعني الميت إيش هو، ذكر ولا أنثى، حتى يكون التخصيص له بالدعاء. فتقول مثلا إذا كان ذكر ممكن تقول له اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. أما المرأة إذا كانت ذات زوج ما تقول ابدلها أهلا خيرا من أهله، زوجها، زوجها في الدنيا زوجها في الآخرة. ثم يكبر ويضع يمينه على شماله ويتعوذ ويبسمل ولا يستفتح ويقرأ الفاتحة كما سبق. ثم ولا يستفتح يعني ما يقول دعاء استفتاح، سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. ويقرأ الفاتحة كما سبق، ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد. كفي التشهد، وهذا يعني مما يقل في اللغة أن يؤتى بحرفي جر متتاليين، الكاف للتشهد، الكاف للجر حرف جر وفي حرف جر، يعني حرف جر يجر حرف جر. ولا يزيد عليه. ثم يكبر ويدعو للميت في الثالثة سرا بنحو اللهم ارحمه، لأنه لا تحديد فيه. ويسن بالمأثور فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ويسلم، وتجزو تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. قوله وتجزو تسليمة واحدة كأنه يوحي بأن إيش؟ أن الأفضل تسليمتان، لكن هذا غير صحيح، وهو كذلك هو يريد هذا، لكن الصحيح أنها مقصورة على تسليمة واحدة، بل العكس نقول لو سلم تسليمتان أجزأه ذلك باعتبار أنه أتى بالأولى، لكن السنة أن يقصرها على واحدة. نعم. قال ويجوز أن يصلى على الميت من فاتته الصلاة قبل الدفن من دفنه إلى شهر وشيء، قال القاضي كاليوم واليومين، وتحرم الصلاة بعد ذلك أي بعد الزيادة اليسيرة على الشهر، نص عليه لأنه لم يتحقق بقاؤه بعد المدة المذكورة. نعم. قال فصل في حمل الميت ودفنه. وحمله ودفنه فرض كفاية وهو إكرام الميت، فإنه لو ترك لأنتن وتأذى الناس برائحته واستقذر ربما أكلته الوحوش، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، إن فاعل كل من ذلك لا يختص أن يكون من أهل القربة، ويكره أخذ الأجرة على ذلك. أي يعني لو كان له قريب مثل ولد نسأل الله العافية كافر ويؤمن فيه الجانب هذا أنه راح يحمله ويدفنه، فهذا لا بأس، لأن الحمل والدفن يسقط بالكافر بخلاف إيش التغسيل والصلاة. نعم. ويكره أخذ الأجرة على ذلك أي الحمل والدفن لأنه يذهب الأجر، وكذا يكره أخذ الأجرة على الغسل والتكفين. ويسن كون الماشي أمام الجنازة. قال ابن المنذر ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة، ورواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم على المشفوع له ولا يكره خلفها. وسن كون الراكب ولو في سفينة خلفها أي الجنازة، بل قال الأوزاعي إنه أفضل لأنها متبوعة، ويكره الركوب هنا إلا لحاجة ولا يكره لعود، والقرب منها أفضل من البعد عنها، ويكره القيام لها إذا جاءت أو مرت به وهو جالس، ويكره رفع الصوت والصيحة معها وعند رفعها ولو بالذكر والقرآن، بل يسن الذكر والقرآن سرا، ويسن لمتبعها أن يكون متفش. يعني يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالذكر، لا إله إلا الله لا إله الله لا إله، نقول هذا مكروه ولا ينبغي، لأنه تتبع الجنازة بسكينة ووقار إلا ما احتاج إلى الكلام فيه. نعم. للدلالة على القبر ولا غير ذلك. وسن لمتبعها يكون متخشعا متفكرا في مآله، متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت. وقول القائل مع الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة عند نعم. الإمام أحمد، وكرهه وحرمه أبو حفص. ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته، يعني يحرم أن يتبعها الإنسان مع وجود منكر مع هذه الجنازة كطبول أو غير ذلك وهو عاجز عن إزالته، يعني إزالة هذا المنكر. قال ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، لأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي يستضر بها الأحياء، وأبعد لقدرة الوحش على نبشه، والتوسعة هي الزيادة في الطول والعرض، والعمق هو الزيادة في النزول، وهو بالعين المهملة، ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة، فمتى حصل ذلك حصل المقصود، ولا فرق في ذلك بين قبر الرجل وقبر المرأة، وكره إدخال القبر خشبا إلا لضرورة، وما أي شيء مسه نار كالآجر، ودفن في تابوت ولو امرأة، وكره وضع فراش تحته، وكره جعل مخدة تحت رأسه، نص عليه الإمام أحمد لأنه لم ينقل عن أحد من السلف. لكن إذا احتاج أن يجعل تراب لا بأس كالمخدة، لكن ما يجعل له مخدة غير التراب. قال وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا غير الأولى، وعلى وفاة رسول الله عند وأول وفاة. ويجب أن يستقبل به أي بالميت القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأن ذلك طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، والنائم سنته النوم على جنبه الأيمن، وأن يجعل تحت رأسه لبنة. ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة أو حاجة، لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم خوف الفساد عليهم. ومتى ظن أنه بلي وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره فيه، وإن شك في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة، فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها مكانها وأعاد التراب كما كان، ولم يجز دفن ميت آخر عليه نصا. وسن لكل من حضر أن يحثو التراب عليه، أي على الميت، ثلاثا أي ثلاث حثيات باليد، ثم يهال عليه التراب، لأن مواراته فرض، وبالحث يصير ممن شارك في ذلك أقوى عبرة وتذكار، فاستحب لذلك. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، فيقوم الملقن عند رأسه. تلقين بعد الدفن الصحيح أنه بدعة، بل أنه فيه تعريض للقذف. والتلقين بعد الميت بعدما يدفن يقال: يا فلان ابن فلانة، ينادى باسم أمه، اذكر ما خرجت منه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا جاءك الملكان فقل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن أئمة الإسلام، لكن يفعله البعض. وفي الحقيقة أن غير أنه كونه لم يرد وكونه بدعة، أن فيه يعني تعريض بالقذف: يا فلان بن فلان، ليه ما تدعي باسم أبوه؟ يعني كأنك أنت شاك في أمر أبيه. قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه، فيقول: يا فلان ابن فلانة ثلاثا، فلم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء، ثم يقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آيتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وسن رش القبر بالماء ووضع حصى صغار عليه ليحفظ ترابه، وسن رفعه قدر شبر ليعرف أنه قبر فيتوقع ويترحم على صاحبه، ويكره رفعه فوق شبر، ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء. هذا يعني من الأشياء المستدركة على صاحب الدليل، قوله إيش: ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به. الصحيح أنه يحرم، إن لم يكن شركا فهو ذريعة إلى الشرك بالنسبة للتجسيس والتزويق. والمبيت عنده والضحك عنده وكتابة الرقاع إليه ودسوى في الأنقاب والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه، ويكره الجلوس عليه ويكره الوطأ عليه والبناء، سواء لاصق البناء الأرض أو لا، ولو في ملكه دولة أو غيرها، النهي عن ذلك. ويكره المشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه مما يتأذى به كحرارة الأرض. ويحرم إشراج المقابر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي بمعناه، ولأن في ذلك تضييع للمال في غير من غير فائدة ومغالاة في تعظيم الأموات. ويحرم الدفن بالمساجد ونحوها كربط. ويحرم الدفن في ملك الغير ما لم يأذن رب الملك في دفنه. وينبش من دفن في المسجد ونحوه نصا، ومن دفن في ملك الغير بغير إذنه، والأولى تركه في الثانية. والدفن بالصحراء أفضل من الدفن بالعمران، لأنه أقل ضررا على الأحياء من الورثة، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر الدعاء له والترحم عليه. وإن ماتت المرأة الحامل بمن ترجى حياته، حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية على الأصح، لما في ذلك من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة، لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش. وأخرج النساء من ترجى حياته، وهو ما إذا كان يتحرك حركة قوية وانتفخت المخارج بعد تمام 6 أشهر، فإن تعذر عليهن إخراجه لم تدفن وترك حتى يموت، ولا تدفن قبله، ولا يوضع عليه ما يموته ولو قدر الرجال على إخراجه. وإن خرج بعضه أي الحمل حيا، شق بطنها للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة. قال: فصل في أحكام المصاب والتعزية. تسن تأثير المسلم ولو صغيرا قبل الدفن وبعده وتكره لشابة أجنبية إلى 3 أيام بلياليهن فلا تعزية بعدها. فيقال في التعزية له أي لمسلم مصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ويقول هو أي المصاب استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. وكره تكرارها فلا يعزي عند القبر من عزى. وإذا رأى الرجل قد شق ثوبه على المصيبة عزاه ولم يترك حقا لباطل وإنها فحسن. ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت وبعده لكثرة الأخبار بذلك. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء بوا مع زيادة الألف والهاء في آخره كواسيدا وخليلا وانقطاع ظهره. وتحرم النياحة ويرفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتق الشعر ونشره وحلقه. وفي الفصول يحرم النحيب والتعداد وإظهار الجزع لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى. وتسن زيارة القبور للرجال ويقف زائر أمامه قريبا منه. وتباح زيارة المسلم لقبر كافر. وتكره زيارة القبور للنساء وإن علمنا أنه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن القبور قولا واحدا. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها ولم تكن خرجت له فسلمت عليه ودعت له فحسن لأنها لم تخرج لذلك. وسن لمن زار القبور إذا كان من المسلمين أو مر بها أن يقول معرفا السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فقوله للاحقون للتبرك. فقوله للاحقون للتبرك. وابتداء السلام على الحي سنة من جماعة سنة كفاية والأفضل السلام من جميعهم. فلو سلم عليه جماعة فقال ابتداء السلام سنة على الحي ورده واجب. فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم السلام وقصد الرد على الذين سلموا عليه جميعا جاز ذلك وسقط الفرض في حق الجميع. ويكره الانحناء ورفع الصوت بابتداء السلام سنة يسمعه المسلم مسلم عليهم سماعا محققا. وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام أو على من لم يعلم هل هم أيقاظ أو نيام خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام. ولو سلم على إنسان ثم لقيه على قرب سنة يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر. وسنة يبدأ بالسلام قبل كل كلام ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد عليه. وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم يسلم على العلماء ثانيا ورده فرض عين على المسلم عليه المنفرد وفرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم فيسقط برد واحد منهم. ويجب الرد فورا بحيث يعد جوابا للسلام وإن لم يكن ردا. رفع الصوت بالرد واجب قدر الإبلاغ. وتزاد الواو في رد السلام وجوبا ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزا أو برزة. ويكره في الحمام المرأة العجوز معروف هو البرزة. البرزة ربما تكون صغيرة وربما تكون كبيرة. والبرزة هي المرأة الجريئة على الرجال يعني تبرز بالرجال ما عليها أحد ما يهم أحد. ويكره في الحمام وعلى آكل وتال ومقاتل وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ وعلى من يسمع لهم ومكرر فقه ومدرس ومن يبحث في العلم وعلى من يؤذن أو يقيم وعلى من هو على حاجته أو يتمتع بأهله أو مشتغل بالقضاء ونحوهم. من سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا. قال تشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية فيقول له يرحمك الله أو يرحمكم الله. ورده أي العاطس على من شمته فرض عين فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ويكره أن يشمت من لم يحمد وإن نسي لم يذكره لكن يعلم الصغير نحوها أن يحمد. قال الشيخ عبد القادر ويقال للصبي إذا عطس بورك فيك وجبرك الله. فإن عطس ثانيا وحمد شمته وإن عطس ثالثا وحمد شمته وإن عطس رابعا ولا يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن شمته قبلها ثلاثا، فالاعتبار بالتشميت لا بعدد العطسات، فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعددها إذا لم يكن يتقدم تشميت. قال في شرح المنظومة قولا واحدا: ويعرف الميت زائره يوم. قال في شرح المنظومة منظومة الآداب: هذا الأظهر أنه منظومة الآداب، ولا فيه هذا الأظهر، ولا فيه منظومة المفردات. نعم. قال: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وفي الغنية، يعرفه كل وقت، هذا الوقت آكد، ويتهدى بالمنكر عنده وينتفع بالخير عنده. إن ما ورد أنه يعرفه في هذا الزمن دون غيره، ورد أنه يعرف الزائر ويأنس به. قال في الغنية: الغنية لعبد القادر الجيلاني، كتاب. ويجب الإيمان بتعذيب الموتى في قبورهم، ويسن لزائر الميت فعل ما يخفف عن الميت ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وكل هذا محل نظر، لكن هذا المشهور من المذهب. لكن الصحيح أن أحسن ما يخفف عنه وهو محل اتفاق الدعاء، يدعو للميت سواء رفع يديه واستقبل القبلة، أو رفع يديه ولم يستقبل القبلة، أو دعا له من غير رفع ولا استقبال. وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل له ثوابها، ولو جهل الجاعل من جعله له، كالدعاء إجماعا، والاستغفار واجب تدخله النيابة كالحج وصدقة التطوع، وكذا العتق والقراءة والصلاة والصيام، وليشترط فيه